بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الأول في ذكر منشأ خلقه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله للإيجاد والقدم، ممدنا بوجود البدر ذي القدم، ثم الصلاة وتسليم يفوق على مسك ورند على ذي الفضل والقدم، وآله المهتدين الخيرة الكرماء المؤتمي سيرة المختار والقدم، ما أرعد الرعد والورقاء تنحب من هديلنا وجرى دمع من القلم، وإنه إذ أراد الله نشأتنا أبان من نوره نورا بالعلم، إن العوالم عاليها وسافلاها أشعة طلعت من أفضل النسم، وأعلم الله هادينا نبوته وكان آدم بين النفس والنسم، عيون الأرواح من نور الهدى انبجست فإنه الجنس الأعلى معدن السطم، وخلق الأخلاق بعض الأنبياء لظهوره مقدمة فاعلم ولا تنامي، في عالم الملك والأرواح تابعة للروح والجسم هذا غاية الكرم، وكان محتجبا من قبل في حجبه يسبح الله فيها غير متصيم، كل حجاب أقام البدر من حقوب فيه لطاعة مولانا بلا سأم، وكلها حاز تسبيحا يخص به آتي بترتيبها في حسن منتظم، فقدرة منة من قبلها عظام ورحمة وسعادات لمستليم، كرامة بعدها في العد منزلات هداية ونبوة فلا تهيم، ورفعة طاعة المولى شفاعته فيها التمام لذا الترتيب فاحتكم، وقاطع أبحر يا أنبياء سبق الجميع من نظرة والحب والرحم، وقدرة ثم إكرام ومعرفة شفاعة وهدى جود ومن حكم، لله نور يكون الله مودعه أبا الورى طاهرا في الطاهر الشيام، وكان شيث وصي الأصل منتقلا من خيرة كرام للخيرة الكرام، حتى انتهى بالشموس النور محتقرا لقادة العرب فير الجلة النظوم، وغير شيث فما تأتيه منفريدا حواء تكريم نور غير مزدحم. الفصل الثاني في ذكر آبائه صلى الله عليه وسلم وأمهاتهم. يا غائص البحر للأصداف عندي أصداف بها درة أعلى من الجلم، محمد النور عبد الله شيبة هاشم وعبد مناف مع قصيهم، كلاب مرة كعب واللوي وغالب وفير ومالك نضر الكرم، كنانة وخزيمات ومدركات إلياس مع مضار الحمراء سرهم، عدد ابن زارا معدا من يجاوز عدنانا فتكذيبه قد جاء من العلم، حمل معد لشام أرميا ذكروا إذ بغت نصر في تدمير عربهم لأنهم حرومات الله قد هتاكوا إذ قتلوا أنبياء الله من جرامي إذ كان حامل نور الله كان على حفظ الإله بلا شك ولا تهامي وقيل فالملكان الحاملان به وذا حديث ابن عباس أخي الحكيم وقيل عدنان فالمحمول والده والأول الأكثر الأصفى من الكليم وبغت نصر إذ نيرانه خمادة رد معدا إلى أخواله الكرام وهم بقايا ولاة البيت حينئذ وزوجوه فيا حسن اختلاطهم لاق ابن عفان في مغيرة وعتيقا عند مرة فاروقا بكعبهم أما علي بلا شك قد التقايا بشيبة الحمد ذي الفضال والهمام أما البحور لذي الأصداف فصغ إلى ترتيبهن تلاقي خير منتظم فهن فاطمات سلمى وعاتكات حبا وفاطمات هندا لهن سيمي وغشية بنت شيبان وماوية بالواو سلمى وليلى عد لم تلامي منهن جندلة لا تنسى عاتكات وبرة ثم بنت السعد ذي الكرم سلمى وليلى رباب سودة ومعانة ومهدد عي الأبيات تغتنم الفصل الثالث في ذكر أمه وجداته صلى الله عليه وسلم من جهة أمه آمنة بنت وابن ابن عبد مناف ابن زهرة أم المصطفى العلمي ابن كلاب وقل فيه انتسابهما عاتكة قيل هند أم وابهم وغير ذلك قالوا كان سيد قومه كما جاءنا فردا لعصرهم وبرة أمها أي أم آمنات أم حبيب فأم البرة الكرم وبرة بنت عوف أم أم حبيب لا تزل دائما في البحث والهمم وفي قصي لقاء المصطفى مع برة وأم حبيب باتفاقهم وبرة بنت عوف واللقاء على كعب وحرر ولا تضع لحقهم تراه في كل تقديراته نسبا صريح فهر قريش من خلاصهم لله در الذي قد قال مادحاه جزاه مولاه خيرا غير منصرم فالعرب خير أناس ثم خيرهم قريشهم وهو فيهم خير خيرهم وبرة بنت عوف أمها فأميمة قلابة أم هذه اغتنم ودبة أمها قل أم دبة لبنى أولى أربع من غير فهرهم الفصل الرابع في ذكر قصة الفيل وما يتعلق بها يا ويل أبرهة ضلت مكيدته إذ ما يسوق فيولا قاصد الحرم وفي ألم ترى ما يشفي الصدور لمن عرى له ظمأ في علم حالهم وعبد مطلب لاقاه سائله جماله وهو في نور لبدر تيمي وقال من بعد ما أولاه مكرمات حططت نفسك يا مولى عن الحرامي لولا سألت حما بيت به شروفة آباؤك الغر بين العرب والعجم وقال للبيت رب سوف يحفظه عظيم قومك لا أبغي سوى نعمي حناطة خر مغشيا وخر خوار الثور حين رنا للوجه في رغمي وساجد فيله المبيض حين رأى نور النبي وقبلا كان لم ينمي قال السلام على النور المنير بدا يا عبد مطلب في ظهرك الكرم وآب يدعو إلى البيت مبتهلا أن يمنع البيت عن أعدائه الأثم رقى ثبيرا قليلا ثم قال ألا أوبوا لنا الظفر حقا جاء من الحكم فما استدارت هلالا قوم غرتنا إلا لنا الفوز يا ويلا لمجترمي محموده فأبو العباس كنيته ففي المغمس يأبى القصد للحرم عليهم أرسل الرحمن حين أتوا طيرا أبابيل ترميهم من الإرم ومخزن النور لما آب أبرهات وخيب الله ذن النقب حر جمي رأى مناما عظيما قائما فزعا وقيل إن صدقت رؤياك فابتسمي ليخرجن إلهي منك من تبعت له الخلائق من جن ومن نسمي وقد تزوج قالوا بعد فاطمة تشملت بأبي الهادي إلى النعم لكن ذلك في المشهور ممتنيع تصويره راجعا ما جاء في النظم وعبد كعبة جاءت منه عبد مناف مع زبير وعبد الله خيرهم أميمة برة بيضاء وعاتكة أرواء شقاء عبد الله فاغتنمي الفصل الخامس في ذكر من ولي البيت من أبناء إسماعيل عليه السلام وذكر أمر بئر زمزم والذبح وحاز جرهم بيت الله رازقنا من بعد نابت الأصفى من الرحيم وقل خزاعة بزوا مكة غلابا من بعد تسليط نغف في أنوفهم وقيل بل سلط الله الرعاف عليهم كان إذ جاء في إفناء جلهم وبئر زمزم عمر طمها حسادا إذ أخرجوه لجور كان في الحرم وفيه يجعل أعلاقا يضن بها وقام ينشئ يشكو شدة الألم إن الخزاعة ما زالوا يلون إلى أن جاء قصي حليلا خاطب الكرم حبا وقد نال من تزويجها نعاما أبناء علينا أقمارا لقومهم بعد حليل قصي قام مجتهدا لأن يلي الأمر فهر أكرم القثم هموا إلى حفر آبار ومقتصروا لأن رأى ما رأى حمال كلهم رؤياه في طيبة مضمومة وزماز من وبرة من عجوبة الحكم لما استبان وزال الريب أما إلى إزالة الطم ذا جد بلا يتمي من بين فرث ودم عند قرية نمل عند نقر غراب بين العصم رام اشتراكا به الأقوام من حسد لما بدا طي إسماعيل أصلهم نبع الفرات لدى مركوبه حكام من بينهم أعدل الحكام كلهم رأى الغزالين بعد الحفر من ذهب وأدرعا وسيوفا في اختصامهم وكان ساسان أو سابور موديا لكعبة الله جل الله ذو الكرم فقال جيئوا بأقداح كعادتنا فمن له خرجت يأخذ ولم يضيم اثنان للبيت ثم اثنان لي ولكم اثنان أيضا فناتي أكبر الصنم حاز الغزالين بيت الله ثم تما بقي لشيبة من دون اشتراكهم وأصلح الباب باب البيت زيناه بذلك الذهب المذكور ذا همم وكان ناذر نذر إذ هم اجتمعوا على أذيته من شدة الأضم فنال ما رام من مولاه عشرة أبناء يعينونه في القتل والخدم وقد تكرر بعد النيل رؤية من يقول أوف الذي عاهدت واعتزمي فاغتم غما شديدا جامعا بهم مساهما خارجا بالوالد الكرم وأما نحو إساف ثم نائلات مريد إيفاء ذاك النذر والقسم قالوه قالوه لا تفعل بذا أبدا كي لا يرى عادة في فهر لم ترمي نمضي لخيبر فيها شيب كاهنة مستأمرين بما قالت ذوي سلامي قالت فكم دية كنتم تدون بها قالوا لها عشرة الآبال من نعمي قالت لهم فارجعوا للأهل من عجال وساهموه بها ترضوا من الحكم إن القداح على محبوبكم خرجت زيدوا فزيدوا وزيدوا دون ما سأمي حتى إذا ما عليها السهم قد خرجت فلتنحروها فإن الله ذو الكرم ولم يزل داعيا مولاه مبتهلا أو فرج الله ما يغشاه من غمم لما إلى المئة الأجمال قد وصلت حل القداح عليها فعل محتكم من بعد ضرب ثلاثا كان ناحراها مسوي الناس والأوحاش من لحمي لم تعد تلك العشار الكوم إن فداءه فداء ذوي الإيمان كلهم ثاني الذبيحين إسماعيل قال بذا ناسب الذبح عند التربة الكرم وقيل إسحاق هذا قول من نسب الذبح في إيليا نهج الهدى استقيمي.